بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من بني المصطلق، وهي قبيلة عربية شريفة معروفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلته الأخبار أن هذه القبيلة تعد العدة للهجوم على المسلمين، وتجمع الجيش وترتب الجيش للهجوم على المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم بحنكته وحكمته وبديهته كان تأتيه الأخبار، يوزع العيون وتأتيه الأخبار باستمرار. فقبل أن يتجمع جيشهم وصلته الأخبار بهذه الاستعدادات، فأعد جيشا خرج به بنفسه صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة في غزوة بني المصطلق العجيبة، واستطاع أن يهجم عليهم ويباغتهم قبل أن يستعدوا استعداداتهم الكاملة. واستطاع الجيش المسلم أن يقبض على القبيلة التي كانت تعد العدة ما عدا رئيس الحارث، وأسروا جميعا برجالهم ونسائهم وأطفالهم، ولم يقتل من المسلمين سوى شخص واحد بالخطأ، وقتل من هذه القبيلة 10. فاستعمل فيها عنصر المفاجأة كما يقولون استعمالا شديدا، ووقعت القبيلة بأكملها أسرى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين هؤلاء الأسرى برة بنت الحارث بنت زعيم هذه القبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم وزع الأسرى، كل واحد من المسلمين يتابع مجموعة من الأسرى في طريقهم في عودتهم إلى المدينة. فكانت برة عند ثابت بن قيس رضي الله عنه يتولى شأنها إلى أن تعود. برة بنت الملك، وكانت بني المصطلق تعتبر نفسها دولة، ورئيس القبيلة يعتبر ملك عندهم، وكيف تؤسر وكيف تتحول إلى أمة؟ فكانت تعرف عن الإسلام، وكانت عندها معلومات، بدأت المعلومات تنتشر عن الإسلام في ذلك الوقت، هذا في السنة 5 للهجرة. فهناك نظام بديع أبدعه الإسلام، كان موجودا لكن أقره وزاد عليه ووسعه، وهو نظام المكاتبة. ما معنى نظام المكاتبة؟ الإسلام كان يريد أن يلغي الرق، والرق كان نظام مسيطر على الواقع الاجتماعي العربي بشكل واضح، ومن أهداف الإسلام إلغاء الرق. للأسف المسلمين ما تابعوا هذا الأمر فتوسعوا في الرق فيما بعد. من قضايا الرق وكيفية إلغاء الرق، كان هناك نظام عجيب اسمه المكاتبة. المكاتبة ما هي؟ من حق أي عبد مملوك أو أمة مملوكة من حقهم أن يتحروا، لكن حتى لا يتأثر النظام الاقتصادي في أموال كثيرة صرفت على الرقيق، في بعض الناس تجارتهم كانت كما يقولون في الرقيق. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل النظام عادلا، أن الواحد على الأقل ترجع لأمواله، فجعلوا نظاما هو المكاتبة. من حق أي عبد أو أمة أن يطلب المكاتبة. المكاتبة باختصار أن يأتي العبد أو الأمة ويقول لصاحب الملك أنا مستعد أدفع لك المبلغ الفلاني وتحررني. الذي استجد أن الإسلام جعل هذه المكاتبة إجبارية، يعني ليس من حق السيد إذا كان هذا العبد أو الأمة صالح أو صالحة ليس عليهم مشاكل، ليس من حقه أن يرفض. فبرة بنت الحارث استغلت هذا القرار العظيم في الإسلام الذي من شأنه أن يحرر الرقيق، أي عبد يدبر هذه الأموال يستطيع أن ينجو من الرق، وهي بنت ملك فتستطيع أن تنجو من الرق. فطلبت المكاتبة من ثابت بن قيس، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بطلبها للمكاتبة. في هذه الأثناء كان أبوها قد جاء، فقال يا محمد ابنتي برة بنت ملك ولا يسبى مثلها، وقد جئت بفدائها، أعطيك فداء أموال تطلقها. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامها، وجد فيها حنكة، وجد فيها قدرة عقلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل خيرا من ذلك كما سنرى. فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيها الاستعداد الفطري للإسلام، فسألها وسأل أبيها، قال ما رأيكم أن أخيرها؟ قالوا ماذا تقصد؟ قال خيرها، ماذا؟ هل تريد الفداء أم تريد أن أحررها وأتزوجها؟ فالاختيار الآن بين أن ترجع لأبيها، والخيار الآخر أن تتحرر ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه البنت الفتاة الطيبة كان قلبها مال إلى الإسلام لما رأت من أخلاق المسلمين وما سمعته منهم، بالإضافة إلى ما أعجبها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله معها ومع الأسرى بهذه الصورة، والأخبار الكثيرة التي كانت انتشرت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ففاجأت أبيها بأنها اختارت النبي صلى الله عليه وسلم ووافقت على الزواج منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حررها وغير اسمها، ما كان يريد أن تبقى اسمها برة. لما يخرج من بيتها يقولون خرج من برة، يعني خرج من وحدة تقية، فكأن فيها نقص له هو، فما أحب أن تسمى بهذه الصورة فغير اسمها وسماها جويرية، فصار هذا هو الاسم المشهور لها في التاريخ، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا واحد من أسرار تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكل واحدة في سبب. لماذا تزوج جويرية؟ لننظر إلى هذه الحالة، قبيلة كاملة كلها أسرى، قبيلة عربية شريفة أصيلة كلها أسرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن طريقة يحررهم، لكن في نفس الوقت ما يبقون أعداء، يحررهم ويكسب صداقتهم. فلما تزوج جويرية تحدث المسلمون قالوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم عبيد وإماء أسرى؟ كلا. فبدأ كل واحد يحرر من عنده، فأطلقت القبيلة كاملة حررت، فوجئ الناس، فوجئت هذه القبيلة وسيدهم الحارث، فوجئوا بهذه المعاملة التي لا تعرف في العرب. كيف أناس بعد أن انتصروا في معركة وأخذوا السبايا والأسرى أطلقوهم هكذا بدون مطالبات ولا شروط؟ فدخلوا في دين الله أفواجا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فما أعلم امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية، بسبب زواجها أطلقت القبيلة بأكملها. فأي بركة هذه، وأي حكمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعلمتم لماذا كان يتزوج؟ كل زواج له سبب، إما لإظهار شرف أحد من أصحابه، أو لحل مشكلة اجتماعية، أو لحل مشكلة سياسية كالتي نحن بصددها. وعاشت جويرية رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد حبب إليها العبادة، كانت من أشد الناس عبادة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد صلاة الفجر فإذا هي تسبح، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدير شؤون الدولة والجماعة، وعاد إليها قبل الظهر، فإذا هي نفس مجلسها تسبح، فقال لها أما زلت على المجلس الذي كنت عليه منذ تركتك؟ قالت نعم، من الفجر وإلى الضحى وهي تسبح، جالسة تسبح الله وتذكر الله عز وجل، أي عبادة هذه؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عليها وعلينا جميعا من بركتها. قال ألا أعلمك كلمات لو قلتيها كانت خير من عبادتك هذه؟ قالت نعم يا رسول الله. قال تقولين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ثلاث مرات، خير من عبادتك من الفجر إلى الضحى. فهذا من بركتها رضوان الله عليها. وجاءت أحاديث كثيرة فيها معاني العبادة ومعاني الطاعة والحرص على هذه المعاني. وعاشت رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة كريمة شريفة طاهرة، كانت فيها قدوة بالذات في موضوع العبادة. وظلت رضي الله عنها إلى سنة 56 هجرية، وماتت عن عمر يتجاوز 70 سنة. فرضي الله عن جويرية بنت الحارث العابدة الفطنة الذكية التي كانت بركتها سببا في إطلاق أهلها أجمعين. وكما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بنت ملك بني المصطلق، تزوج بنت ملك آخر، تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، نعم حيي بن أخطب اليهودي ملك خيبر، وقصتهم عجيبة. ذلك أن حيي بن أخطب كان في المدينة، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، كان اليهود كل علاماتهم وكتبهم تشير إلى مقدم نبي، خروج نبي في ذلك الوقت، وكانوا يتمنون أن يكون النبي منهم، ففوجئوا بإعلان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في ذلك الوقت. فعندها كانوا يتحاورون بينهم هل هو هو أم هو شخص آخر يدعي النبوة. فتقول صفية فسمعت أبي حيي بن أخطب يكلم عمي ياسر وأنا أسمع وأنا صغيرة، أهو هو؟ كان عمرها ذاك الوقت 10 سنوات. فقال نعم هو. قال أهو النبي المرسل؟ قال نعم. قال كيف عرفت؟ قال كل العلامات فيه. قال فماذا عزمت؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. الخبثاء كل الأدلة عندهم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرسل الذي يجدونه عندهم في التوراة، كل العلامات، لكن لأنه ليس منهم، جاء من العرب، أبغضوه وكرهوه وتركوا الحق الذي جاء به. تقول فوقع في نفسي من ذلك الوقت شيء، كيف يكون هو النبي ويكرهونه؟ فمن ذلك الوقت تحرك حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها. ومرت الأيام وطرد اليهود من المدينة وتجمعوا في خيبر وبدأوا يحركوا المؤامرات ضد المسلمين، فحركوا الأحزاب، حركوا غطفان وقريش وغيرهما، وخرجوا معهم وحاصروا المسلمين في غزوة الأحزاب الشهيرة، وكان دورهم خبيثا جدا فيها، لكن الله سبحانه وتعالى أبطل كيدهم وظلوا يحركون هذه المؤامرات حتى بدأوا يعدوا العدة للهجوم على المدينة، وكانت لهم حصون عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صبر عليهم فقرر أن يهجم على حصون خيبر، ووعده الله سبحانه وتعالى بأنه سيفتحها، وفعلا تحرك الجيش الإسلامي في قصة عظيمة جدا نحو حصون خيبر، وفعلا تم فتح خيبر بالقوة والقتال، فتحت هذه الحصون وقتل عدد من رجال خيبر، وأسر النساء والأطفال وباقي الرجال، وأخذوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والغنائم الهائلة العظيمة التي كانت في خيبر أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة خيبر قصة شهيرة جدا، وذكرتها مفصلة في سلسلة السيرة النبوية الشريفة. في القصة أن بلال رضي الله عنه جاء بصفية ومعها امرأة أخرى إلى الأسر، ومر بهما على رجال خيبر مقتولين، فتأثرنا تأثر شديد، امرأة تمر على رجال مقتولين وأهلها، أمر شديد جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب بلال، يعني كيف تمر بامرأة على رجال مقتولين بهذه الصورة؟ ثم إنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عرفها فوضع ثوبه عليها، فعرف الناس أنه اختصها لنفسه. تقول صفية عن نفسها أنها في يوم من الأيام رأت رؤيا وحدثت بها أمها، قالت رأيت قمرا يخرج من المدينة فينطلق حتى يسقط في حجري، فحدثت أمها بهذا الخبر فلطمتها لطمة، تقول تركت أثرا إلى ذلك الوقت من شدة اللطمة. قالت تمنيت ملك العرب. فسبحان الله، في القصة الأولى كانت إشارات، دخل الإسلام في قلبها، والآن الرؤية تؤكد ذلك. فلما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وافقت فورا وبلا تردد، ودخلت في الإسلام فورا، وتركت دين قومها وتبرأت مما يصنعون. امرأة صالحة في فطرتها وفي استعداداتها، وإن كانت يهودية، لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الأسباب حتى يقرر مبدأ، وهو جواز الزواج من النصرانية واليهودية، الله سبحانه وتعالى أحل ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق ذلك، وإن كان المطلوب الحذر في مثل هذه العلاقات، والمطلوب والأصل الزواج من المسلمات، والمطلوب أن الواحد يشجعهن على الإسلام، لكن أصل المسألة في الحل هذا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بشرط الله سبحانه وتعالى اشترط شرطا أن تكون عفيفة محصنة، يعني لم ترتكب الفاحشة، هذا شرط من شروط الزواج منهم. وهناك سبب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم المسلمين من خلال معاملته الشخصية، يريد أن يعلمهم كيف يتعاملون مع اليهود والنصارى إذا أسلموا وإذا غيروا دينهم، ما في مجال للعيب في هذه القضايا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتب عتبا شديدا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي تعبنا على صفية أنها كانت يهودية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصفية لما جاءته يوما تبكي، فقال لها لما تبكين؟ قالت يعني إحدى زوجاتك تقول لي يا يهودية أو يا بنت اليهودي. فقال لها ردي عليها. قالت لما أرد يا رسول الله؟ فقال لها قولي لها زوجي نبي وأبي هارون، هي من سلالة هارون عليه السلام، وعمي موسى، فأنا زوجة نبي وابنة نبي وعمي نبي، فمن منكن لها ذلك؟ وكانت فتاة صغيرة كان عمرها 17 سنة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحت فرحا شديدا بهذا، وصارت تستعمل هذا السلاح كلما عابتها إحدى أمهات المؤمنين بأنها أصلا كانت يهودية. وعاشت صفية بنت حي بن أخطب مقدرة معظمة بين المسلمين، لها مكانتها، وشاركت في أحداث المسلمين الاجتماعية والسياسية وغيرها. ومن الأحداث السياسية التي شاركت فيها لما حدث مقتل عثمان رضي الله عنه وحاصره أهل الفتنة ومنعوا دخول الماء عليه، وحاول المسلمون إدخال الماء عليه فكلهم فشلوا، فهنا صفية رضي الله عنها بكل جرأة تحملت الخطر، فكان مولى لها أحد عبيدها الذين حررتهم جر بغلتها وهي عليها، وكانت تحمل مع البغلة على البغلة الماء وتغطي الماء بثوبها حتى تدخل الماء على عثمان. طبعا صفية أم المؤمنين لها احترامها، فلما سمع الناس أن صفية أقبلت فتحوا لها الطريق، الكل يبجلها والكل يعظمها لمكانتها، هي أم المؤمنين وزوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوصلت إلى باب الدار، هنا أحد هؤلاء أهل الفتنة وقف في طريقها فقال: إلى أين؟ قالت: أنا صفية أم المؤمنين، أريد أن أدخل على أمير المؤمنين. قال: ما تحملين؟ فما ردت، فكشف الثوب وإذا الماء، فضرب البغلة من شدة غضبه، فانطلقت البغلة فيها وكادت تسقط أم المؤمنين لولا أن تداركوها. فعرفوا أن هؤلاء حتى أمهات المؤمنين لا يحترمونهم. ومن هنا صدر القرار من عثمان رضي الله عنه بترحيل أمهات المؤمنين من المدينة إلى مكة، خشية أن يصيبهن الأذى بسبب فجور هؤلاء أهل الفتنة. وحاولت الدفاع عن الخليفة المظلوم الشهيد عثمان رضي الله عنه، وهذا كله يدل على أن المرأة المسلمة لها دور، كلما استطاعت إذا كان لها إمكانية أن تشارك وتصلح بين الناس وتعين المظلوم وتقيم الحق، يعني مطلوب منها أن تمارس هذا الدور، فكانت صفية رضي الله عنها لها هذه المكانة العظيمة بين المسلمين، وعاشت رضي الله عنها وماتت متأخرة فيما بعد. أمهات المؤمنين سيرتهن لا تمل، من بينهن مارية القبطية أم إبراهيم عليه السلام، ومن بينهن ميمونة بنت الحارث، ومن بينهن زينب بنت خزيمة، وكلهن شريفات كريمات لهن مكانتهن في الإسلام. وأنتقل كذلك إلى زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي رملة بنت أبي سفيان المشهورة بأم حبيبة. أسلمت مع بداية الإسلام رغم أن أبوها أبو سفيان سيد من سادات قريش، وفي فترة من الفترات كان هو السيد المطلق لقريش وكان على الكفر، ومع ذلك فقد أسلمت. وأسلم زوجها عبيد الله ابن جحش، وبدأ الأذى على المسلمين كما نعلم في مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة، وكان من بين الوفد الذي هاجر عبيد الله بن جحش وكذلك أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهناك في الحبشة رزقهم الله تعالى بحبيبة، واستقرت لهم الأمور رغم محاولات قريش إرجاع من ذهب إلى الحبشة، لكن النجاشي العادل رفض وأعطاهم الأمان وأسلم سرا، وكان يساعدهم ويلتقي معهم بالسر ويخاطبهم في أمر الدين. في ليلة من الليالي رأت أم حبيبة رؤيا منكرة، رأت زوجها عبيد الله بن جحش على صورة في منتهى الخبث، صورة بشعة جدا، فاستاءت من هذه الرؤيا وخافت. فلما استيقظت كان زوجها قد خرج، فلما رجع سألته عن أحواله، قال: ألم تعلمي؟ قالت: ماذا؟ قال لها: أنا قد تنصرت، ترك الإسلام ودخل في دين أهل الحبشة وصار نصرانيا وارتد بعد الإيمان. فأخبرته برؤياها فلم يعتبر بهذه الرؤيا ولم يغير رأيه، وطبعا كان يعتبرها كأنها تقرب لأهل البلد لعله يأخذ منهم شيء ولا مكانه، وسبحان الله يقدر الله عز وجل أن بعد أيام يموت، فمات مرتدا بعد أن دخل الإسلام. قدر الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل، وقدر الله سبحانه وتعالى على هذه المرأة الصالحة رملة. فصارت غريبة، أهلها كفار، وزوجها مات مرتدا، وهي تعيش في الحبشة بعيدة عن الناس، بعيدة عن الأحباب. فأخذت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصبرها وأن يعوضها خيرا. وصلت أخبار أهل الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر قد وصل إلى الهجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسول إلى الحبشة، وخاطب هذا الرسول النجاشي، والنجاشي أرسل من يخاطب أم حبيبة. ما هي هذه الرسالة الخطيرة التي جاءت؟ جاءت الرسالة بالتعويض العظيم الذي جاء لهذه المرأة الصالحة. أي تعويض أعظم من أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ ما كانت امرأة متميزة بجمال أو بمال أو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على تعويضها على ما خسرت وما يعني ضاع منها، وعلى صبرها وتضحيتها، وأيضا محاولة لكسب قريش بالزواج من بنت سيد من سادتهم. كل هذه تجمعت لتجعل أم حبيبة الزوجة المناسبة، وفعلا قبلت الخطبة ووكلت خالد بن سعيد ليزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي أن يزوجه، وتمت الزيجة بوكيلين، وكيل الزوجة خالد بن سعيد ووكيل الزوج النجاشي رضي الله عنه ملك الحبشة. وتمت هذه الزيجة وأعطاها المهر وأولم النجاشي نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظلت أم حبيبة في الحبشة إلى أن عزم المسلمون جميعا بقيادة جعفر الطيار رضي الله عنه أن يعودوا من الحبشة إلى المدينة، وفعلا تمت العودة، ووصل الوفد والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في المدينة، وصل الوفد والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فخرج الوفد من شدة شوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأكملوا المسير إلى خيبر، فوصلوا هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر ومن مع جعفر. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها هناك، وعاشت أم حبيبة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة كريمة. ولم تذكر أحداث كثيرة عنها سوى حادث يدل على شدة إيمانها وشدة وضوح الولاء والبراء لديها. لما حدثت حادثة الحديبية وتم الاتفاق بين المسلمين والكفار، كفار قريش، على الصلح والهدنة لمدة 10 سنين، 10 سنين ليس فيها قتال، وهذا كان في العام 6 للهجرة. في العام 7 للهجرة تمت عمرة القضاء، في السنة 8 للهجرة حدثت المعركة التي بين بكر وخزاعة، بكر حلفاء قريش وخزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فبكر غدرت بخزاعة في فترة الهدنة، وقريش ساعدت بكر، فإذا كسروا الهدنة التي تمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمساعدتهم لحلفائهم الكفار بكر. عرفت قريش خطورة هذا الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كانت قوته قد تنامت بسبب الهدنة، استغلها في الدعوة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فتنامت قوته فصار أقوى من قريش. فقريش الآن خافت أن يهجم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا أبا سفيان لعله يهدئ الناس ولعله يجدد العقد والمدة. فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه طالبا منه أن يجدد العقد. قال: في اتفاق بيننا وبينك. قال: ليش نجدد العقد؟ عملت شيء؟ قال: لا ما عمل شيء. قال: إذن خلاص نحن على العقد، وأنا لا أجير على النبي صلى الله عليه وسلم. حاول مع عمر فكان جوابه أشد، قال: لا، أنا لو عندي نمل أقاتلكم به لقاتلتكم به. فقال: لا لا، جزاك الله خيرا، ما هذه الشدة؟ يعني جاي ترجاك تساعدني، هذا رد؟ لكنه كان غليظا على الكفار رضي الله عنه. حاول مع علي بن أبي طالب، حاول مع فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، الكل رفض. فذهب إلى بيت بنته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تساعده، خاصة أنها زوجة المصطفى، فبالنسبة له فرصة كبيرة. فطرق الباب ودخل فرحبت به، فأراد أن يجلس، ما كان عندهم شيء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء، فأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما في شيء آخر يجلس عليه سوى الأرض. فوجئ فجأة أن بنته نطت من مكانها وهجمت على الفراش وبدأت تطوي الفراش وعزلته عنه. تحجب، إيش هذا؟ قال: يا بنيتي، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ يعني أنت ما تبيني أجلس على هذا الفراش لأن زهيد، فراش ما يسوى شيء، فرغبت بي عن الفراش، يعني أنا مثلي ما يصير يقعد على فراش من هذا المستوى، أن رغبت بالفراش عني أم أنت الفراش غالي عندك ما تبيني أنا أجلس عليه؟ فردت رد يدل على الوضوح، الوضوح في العقيدة والولاء والبراء. قالت يا أبتي هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. أي رد هذا؟ أي وضوح هذا في العلاقات؟ أبوها تطيع وتحب وتحترم وترعى وتحسن معاشرته لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، لكن عندما تأتي لقضايا تمس الدين فالعقيدة هي الفاصل، العقيدة هي التي توضح الولاء والبراء. فراش الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس عليه واحد مشرك نجس؟ لا يمكن. فقال يا بنيتي والله قد أصابك بعدي شر، تتحملين معي أنا بهذه الطريقة؟ حاول معها أن تجير بين الناس فلم تستجب، لا تجير على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت أم حبيبة رضي الله عنها بوضوح إيمانها وحبها. تخيلوا حياتها كيف كانت، تركت الناس وهاجرت عن أهلها، ذهبت إلى الحبشة ثم رجعت إلى المدينة، يعني حياة كلها سفر وقلق وغربة وزوجها يتنصر، ومع ذلك وضوح وثبات لا تردد فيه ولا ريب فيه. هكذا تكون العقيدة في النفوس، وظلت على هذا الأمر وهذا الوضوح وهذا التمسك. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلت الناس ولم تخرج أبدا من بيتها، ظلت في بيتها تصوم وتقوم وتتعبد ولم تخرج إلا للحج، واعتزلت ظلت متفرغة للعبادة. علمتنا كيف تكون العلاقات الأسرية ثانية بعد علاقات الدين والعقيدة، أولا العقيدة، أولا الولاء لله ورسوله، ثم الآباء والأزواج والأحباب، وإلا يكون خلط في ترتيب أولويات الناس. مثال يقتدى به ومثل يضرب للرجال والنساء على مدى الزمان. هكذا عاشت أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتفرغت لعبادة ربها، وفي نهاية أيامها أرسلت لكل من بقي حيا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، شعرت بقرب المنية فقالت لهن اجعلوني في حل من أي ما يكون بين الضرائر من غضب ومن مخالفات ومن مشاجرات، انظروا الأدب في التعامل بين الضرات. فأرسلت إليها عائشة تحللها وتدعو لها، وأرسلت إليها الزوجات الأخريات، وتوفيت رحمها الله في سنة 44 هجرية في بداية عهد معاوية رضي الله عنه. رحم الله حفصة ورحم الله أم حبيبة. وحديثي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وله من البنات 4 كلهن من خديجة: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. ولنبدأ بكبراهن زينب، وتسمى زينب الكبرى. رزق النبي صلى الله عليه وسلم غير الأربع بالقاسم وعبد الله من خديجة، لكنهما ماتا وبقي البنات، وبدأنا هؤلاء البنات يكبرن. فلما كانت زينب في سن الزواج وكانت صغيرة جدا، لكن كانوا يزوجون بناتهم في سن صغيرة وهذه عادة يعني مألوفة في ذلك الوقت بشكل كبير، فلما بلغت سنا يسمح لها بالزواج خطبها أبو العاصي ابن الربيع. وأبو العاصي يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا من بني عبد مناف، لكنه قريب لزينب من جهة أخرى، فأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، فيكون ابن خالتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تردد في هذه الخطبة وتزوجت زينب بأبي العاصي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا كله طبعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام ورزقت منه بولد وبنت، رزقت منه بعلي وأمامة، وعاشت هذه الأم الصغيرة في السن مع زوجها أبي العاصي، والتأم الحب بينهما بشكل كبير. ثم جاءت البعثة، وهنا وقفة. سبحان الله، مرة واحد يقول لي يعني الوحدة هدف للمسلمين، أقول لا، الوحدة وسيلة وليست هدف. لو كانت هدفا لا أبقى النبي صلى الله عليه وسلم على وحدة العرب، أو وحدة قريش، كانت قريش واحدة متماسكة، فجاء الإسلام فرقها وصار فريقين، فريق الإيمان وفريق الكفر. الوحدة على كفر غير مطلوبة، الوحدة على الإيمان هي المطلوبة. فالوحدة بحد ذاتها ليست هدفا، وإنما هي وسيلة لتحقيق الإيمان ونشر الدين وإثبات أن كلمة الله هي العليا. أما تكون الوحدة على الكفر هذا أمر غير مطلوب. وجاء الإسلام فبدأ يفرق بين المؤمن والكافر، وأسلمت زينب، وكان زوجها أبو العاص في سفر، فلما رجع عرضت عليه الإسلام، وكان عاقلا لبيبا لكنه سكت. فلما ألحت عليه قال لها: تعلمين مكانتك عندي ومكانة أبيك عندي كذلك، لكنني أخشى أن يقول غير دينه، وأخشى أن يقول غير دينه إرضاء لزوجته، فكل هذا يدفعني أني أتردد وأقول لا. ورفض أبو العاص أن يسلم، وتضايقت زينب رضي الله عنها، لكن ظل عندها الأمل في أن يسلم زوجها، فهو عاقل لبيب حكيم، لكنه أصر وبقيت معه. وكان حكم التفريق بين المسلم والكافر لم ينزل بعد، فظلت معه في بيت الزوجية في مكة. ومرت الأيام وزاد الأذى على المسلمين، لكن زينب لم تؤذى بحكم أن زوجها أبو العاص من سادة قريش، فبقيت على هذه الحال. وهاجرت أختها رقية مع زوجها عثمان إلى الحبشة، وبقيت هي في مكة، واشتد الأذى على المسلمين، وأبو العاص ثابت على موقفه لا يريد أن يغير دينه، وبقي على الكفر. وتطورت الأمور، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأقيمت دولة الإسلام هناك في المدينة، ومع ذلك بقي هذا الرجل على كفره. وزينب في كل هذه الفترة تحاول، إلى أن جاءت غزوة بدر، الغزوة العظمى والمعركة الفاصلة الأولى بين المسلمين والكفار. وهنا ألح الكفار على أبي العاص أن يكون معهم في معركتهم هذه، فاستجاب حفاظا على مكانته الاجتماعية في قريش، وشارك ضد المسلمين في غزوة بدر. وانتهت الغزوة بانتصار المسلمين وبأسر 70 من الكفار، من بينهم أبي العاص بن الربيع زوج زينب. وبدأ فداء الأسرى، كل واحد عنده أسير يرسل أموال يفتدي الأسرى، فأرسلت زينب إلى أبيها بأموال لتفتدي زوجها أبي العاص، وأرسلت مع الأموال قلادة كانت قد أهدتها إياها خديجة رضي الله عنها في يوم عرس زينب. كانت خديجة طبعا في ذلك الوقت قد ماتت. فلما وصلت الأموال ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلادة عرفها، فتحركت مشاعر المحبة والوفاء. سبحان الله، شوفوا في معاني للمحبة تدوم بعد الزمان، بعد وفاة خديجة بعدة سنين تحرك القلب، من قلادة خديجة يتحرك القلب. سبحان الله، الإسلام معاني الحب والوفاء معاني أصيلة في هذا الدين. اليوم الناس كأنها تتكلم عليها باستحياء، وكأنها يعني قضية لا يجوز الحديث فيها، ويعني الدين لا يراعي هذه المشاعر ولا يعتبرها لنا عيب. أي خلل في فهم الدين هذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك مشاعره لقلادة خديجة رضي الله عنها. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا شديدا برؤيته لقلادة خديجة، لأنها أثارت ذكريات من العمر، 25 سنة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، ربع قرن، كيف لا تتحرك المشاعر؟ كيف؟ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمسلمين الذين أسروا أبا العاص: إن شئتم أن تردوا عليها قلادتها ومالها وأسيرها فعلتم. ما أمرهم، قال: إن شئتم. فطبعا هم يعرفون أن أبا العاص زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون مكانته في قريش، فاستجابوا، قال: حبا وكرامة يا رسول الله. فأرجعوا الأسير وأرجعوا القلادة وأرجعوا الأموال، ففك قيد أبا العاص بهذه الطريقة ورجع إلى زوجته في مكة. لكن هذه المرة بشرط، النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه، قال: نطلقك، لكن الإسلام نزل الحكم بالتفريق بين المسلم والكافر، فأمره قال: لا ترجع لابنتي، إذا ما تسلم ترجع ابنتي. وبقي على موقفه لا يريد أن يغير دينه. فلما رجع إلى مكة وقد تحرر من الأسر، وفرحت به زينب فرحا شديدا، كان مأسور لم يقتل وأطلق من الأسر ففرحت، فقال لها الرحيل. قالت له مرة أخرى ترحل؟ قال لا، أنت التي ترحلين. تعجبت، كيف أرحل؟ أنا أطلقتك، أنا اللي حريص عليك، كيف تتركني؟ قال لها الأمر ليس بيدي، أنا وعدت أباك بهذا. قالت لا أسلم، ورفض. فخرجت رضي الله عنها بهذه الصورة، افترقت عن زوجها الإسلام. نعم يقدر مشاعر المحبة والوفاء، لكن هناك معنى أعمق وأكبر، وهو معنى حب الله عز وجل، العقيدة، الإيمان أعظم من مشاعر المحبة البشرية. فالمؤمنة لا تبقى مع كافر. فخرجت وكانت حاملا في شهرها الرابع في الطريق، وإذ بمجموعة من قطاع الطرق من بينهم هبار بن الأسود يهجمون على هذه القافلة، خاصة لما علموا أن فيها بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فطمعوا أن يكون فيها أموال كثيرة، وهجموا على هودج زينب، وفتح هبار الهودج وطعنها بطرف الرمح من الجهة الأخرى، ليس برأس الرمح ولكن بطرف الرمح في ظهرها، ففزعت وروعت. بحثوا عن أموال ما وجدوا أموال كثيرة فتركوهم، فأجهضت وبدأ الدم ينزف منها، فأعيدت إلى مكة إلى أن استقر حالها قليلا، لكن الدم ظل ينزف، وأخذت بعد ذلك إلى المدينة، وظلت تعاني من هذا النزيف إلى باقي عمرها. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سمع بالخبر، هذا أمر غريب في العرب أن يهجم على نساء أحرار مؤتمنات بهذه الطريقة، هذا أمر غير مألوف بالعرب بهذه الصورة. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هبار بن الأسود، قال أي واحد يجده يقتله، وإن كان متعلق بأستار الكعبة يقتل هذا الرجل. وظل العاصي ابن الربيع في مكة رافضا أن يسلم. ومرت الأيام، وخرج أبو العاصي في تجارة، وأخذ من أموال قريش من يريد أن يتاجر، فكل واحد أعطاه شيء من أمواله، فأخذ الأموال يتاجر فيها، وفعلا ذهب إلى الشام وجاء بتجارة عظيمة. في الطريق يفاجأ أبو العاصي بهجوم من المسلمين، طبعا هذا قبل صلح الحديبية، هجوم من المسلمين في هذه الفترة على هذه القافلة التي يقودها أبو العاصي بن الربيع، 170 مقاتل يرأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. لما هجموا عليهم فر الحرس وفر أبو العاصي، استطاع زيد أن يأسر بعض الحرس وأخذ كل القافلة بكل ما فيها من أموال، لكنهم ما استطاعوا أن يمسكوا أبا العاصي ابن الربيع زوج زينب، وبدأ البحث عنه في كل مكان لكنه اختفى. حاولوا يقطعوا الطريق عنه في مكة لكن ما جاء في طريق مكة، لا يعرفون أين ذهب. وأخذت القافلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الليل فاجأ زينب بطرقات على بابها، فتفتح الباب وإذ بزوجها الحبيب الذي فرقت العقيدة بينها وبينهم، ففرحت، ظنت أنه جاء مسلما، فرحت به فرحا شديدا واستقبلته استقبالا حافلا. ثم خاب ظنها عندما رأت أنه هارب يريد ألا يقتل وما جاء مسلما، فطمأنته، قالت له ابقى، وخبأته ابن خالتها وزوجها السابق، فخبأته. فلما صار وقت صلاة الفجر واجتمع المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، بعدما أقام المؤذن الصلاة واصطف الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ وقت إلى قبل أن يكبر، فلما هدأت الصفوف وهدأ الناس، وإذ بصوت ينادي بصوت عالي، قد أجرت أبا العاصي بن الربيع. صوت زينب تنادي من صفوف النسوة أنها تعطي الحماية لأبي العاصي بن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ما الذي يحدث، صلى، بعد الصلاة التفت للناس قال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال والله ما علمت، مسألة ما أدري عنها شيء، لكن المسلمون يد واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقل واحد من المسلمين له وزن عندنا، حتى المرأة تستطيع في هذه الحالة. طبعا فيما بعد ألغي هذا القرار أنه أي واحد يستطيع أن يجير ويحمي معاند أو عدو، لكن في ذلك الوقت الإسلام كان يقرر مبادئ، من هذه المبادئ أن المسلمين كلهم يد واحدة، فريق واحد، متعاون، متكاتف، كلهم يستطيعون أن يديروا شؤون الدولة معا، ومن بين هذه الشؤون أنهم يحمون أو يعطون الجوار، الجوار حماية، يعطون الجوار حتى للعدو الكافر. ومن بين هؤلاء النساء، الإسلام سبحان الله أعطى للمرأة مكانة في وقت كانت العرب تبيع المرأة وتشتريها، كانت العرب إذا مات الرجل المرأة زوجته تورث أكثر من متاع البيت مثل أثاث البيت، جاء الإسلام ليعطيها الحق في عقد المعاهدات وإعطاء الحمايات. أي فرق هذا الذي جاء به الإسلام لينهض بالمرأة ويعطيها مكانتها؟ نحن اليوم للأسف في زماننا هذا بعض الناس رجع إلى الجاهلية الأولى، وصارت المرأة عنده لا رأي لها ولا وزن لها ولا مكانة لها، وعاد يعاملها كمتاع البيت من جديد. هذه هي الجاهلية. الإسلام لم يفعل هذا، بل حرر المرأة، حررها بعقلها وبوزنها، وأعطاها مكانتها، وحفظ لها هيبتها وعفتها. اليوم حرروا المرأة، وتحريرهم للمرأة صار بالتلذذ بالنظر إلى جسدها في مسابقات ملكات الجمال وأمثال ذلك. الإسلام لم يفعل هذا ولم يجعلها متاعا للبيت، وإنما وسط، اعتبر المرأة بعقلها، بخلقها، بإيمانها، بعلمها، بتقواها، لم يعتبرها بجسدها بضاعة، ولم يعتبرها كأثاث البيت ليس لها وزن. هذه الوسطية التي في الإسلام هي من جمال الإسلام. فأقر لزينب حمايتها لأبي العاص، ولم يستطع أحد، الآن بدأ يمشي بينهم ما يستطيع أحد أن يلمسه، لأنه في حماية امرأة تحميه من جيوش المسلمين كلها. الله الله، أي وزن للمرأة في الإسلام يتجلى في هذا الموقف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال: إن شئتم أن تردوا عليه أمواله فعلته. إكرام شديد لهذا الرجل، ترغيبا له في الإسلام لمكانته. فتجمع الناس الذين عندهم أموال القافلة قالوا: نعم، حبا وكرامة يا رسول الله. فأعادوا له القافلة كاملة بكل ما فيها من أموال وأموال الآخرين. تعجب أبو العاص من هذه المعاملة، من هذا الإنصاف، ومن هذا الإكرام، ومن هذه المكانة للمرأة. تعجب، هذا مجتمع جديد لم يعهد في ذلك الوقت لا في عرب ولا في غير عرب. ما كانت المرأة تعامل بهذه الطريقة، ولم يكن الإنسان العدو يعامل أبدا بهذه الطريقة. فتحرك قلبه، لكنه لم يسلم بعد، فأخذ الأموال ورجع إلى مكة. وفرح الناس أنه استطاع أن ينقذ أموالهم، فأخذ يوزع عليهم الأموال واحدا واحدا، وأرجع لهم أموالهم وأرباحهم وتجارتهم، حتى اطمأنوا فجمعهم. قال: هل لكم عندي شيء؟ قالوا: لا، أخ كريم، أديت الواجب، ومدحوه. قال: ما بقي شيء؟ قال: ما بقي. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ما منعني أن أشهد بها في المدينة إلا الخوف أن تقولوا أسلم عشان يأخذ أموالنا. شوفوا الأمانة تتجلى في هذا الموقف، منتهى الأمانة. كان يستطيع يسلم في المدينة، وكان بينهم وبين قريش حرب، لكنه ما أراد أن يقال عنه أسلم لأجل المال. رجع أموالهم ثم أسلم ورجع إلى المدينة بعد 6 سنين من فراقه من زينب، وطلب مرة أخرى أن يرجع لزينب، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعه لابنته فورا. أي حب، أي وفاء، هذه العلاقة الشريفة العفيفة التي استمرت سنين، ما فرقهم إلا العقيدة. فلما رجع إلى العقيدة الصحيحة رجع إلى زوجته من جديد، والإسلام يحب ذلك ويعين على ذلك، لكن العقيدة تبقى هي الأساس، تبقى هي الحكم. لأنه لا يمكن أن يكون هناك وزن في الإسلام لمن لا يرعى حق الله وهو الحق الأعلى. ورجع أبو العاص إلى زينب من جديد، وعاشوا في حياة هنيئة، وعاش في الجهاد مع المسلمين، وزينب تعينه رغم مرضها الشديد منذ الضربة التي تلقتها من هبار، وظلت تنزف كل هذه السنين إلى بداية السنة 8 من الهجرة، فاشتد عليها النزيف وماتت بنزيفها رضي الله عنها وأرضاه. أما هبار فكان الناس يبحثون عنه في كل مكان، وفتحت مكة وهو مهدور الدم، يبحثون عنه في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ثم في يوم بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، إذ فجأة يدخل عليه رجل جسيم عريض، فيجلس بين يديه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ويطلب العفو والسماح. ذلك هبار. فتتحرك معاني الأبوة من جديد. هذا الذي قتل زينب، هذا الذي قتل زينب. لكن مرة أخرى العقيدة هي الأساس، فبدخوله في الإسلام جب وغفر الله سبحانه وتعالى له ما أذنب، ولو كان ذنبه أن يقتل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم في حضارات العالم كلها أن تقتل بنت الحاكم ويعفى عن القاتل؟ إلا الإسلام. لأن مرة أخرى هي ليست قضية ثارات، هي ليست قضية عداوات، هي ليست قضية انتقام، هي قضية أن يكون الحكم لله، وأن يكون قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الفاصل في حياة البشر. فلما قالها استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله زينب، كانت مثالا للوفاء وللمحبة وللصدق وللصبر وللثبات على العقيدة، وجعل بناتنا ونساءنا يقتدين بها، وجعل علاقاتنا الزوجية في هذا الرقي وهذه المحبة دوما إن شاء الله. أما رقية وأم كلثوم فكانت حياتهما سبحان الله متلازمة، ثم أفصل الحديث في الزهراء الكاملة من النساء فاطمة رضي الله عنها. أما رقية فكانت أكبر، وكذلك أم كلثوم أكبر من فاطمة، الصغرى هي فاطمة. فلما بلغت كل من رقية وأم كلثوم سن الزواج، فورا تقدم لهما سيد من سادات قريش يخطبهما لولديه، ذلك هو عبد العزة ابن عبد المطلب المشهور عندنا في تاريخنا الإسلامي بأبي لهب، وطبعا هذا قبل الإسلام، وعنده ولدان عتبة وعتيبة، فكان يريد أن يخطبهما، يخطب رقية وأم كلثوم لهما، وفعلا وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخطبة. طبعا هذا كله قبل البعثة، قبل الإسلام، شريف من أشراف مكة وقريب وابني عميهما، فالمسألة كانت طبيعية جدا، وتم الزواج. وبعد فترة تأتي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويصدع بالدعوة، ويظهر عداء شديد من قبل أبي لهب وزوجته حمالة الحطب، عداء شديد من عمه، كان من أشد الناس عليه، هو وأبو جهل لعنهما الله. فمن شدة عدائه هدد أنه إذا ما توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلام سيجعل ابناه يطلقان رقية وأم كلثوم. طبعا من رغم كل هذا التهديد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بالنسبة إليه أكبر وأعظم من هذا، وفعلا استمر أبو لهب اللعين في تهديده، وأمر ابناه أن يطلق رقية وأم كلثوم، وفعلا تم الطلاق بسبب هذا العداء الشنيع، ورجعت رقية وأم كلثوم إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما إن انتهت العدة إلا ويتقدم لرقية سيد من سادات مكة، شريف من أشرافها، ولكن في هذه المرة رجل مؤمن على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، شريف شاب كريم جواد غني مؤمن. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فورا وفرح به فرحا عظيما، وعاشت رقية مع زوجها عثمان عيشة هنيئة. ثم اشتد الأذى، فكانت الهجرة إلى الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وعثمان هو أول من استجاب لهذا النداء، فخرج مع رقية إلى الحبشة، أول من هاجر، أول من هاجر عثمان ورقية رضي الله عنهما. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان رضي الله عنه. منذ هجرة لوط مهاجرا لدينه لم يهاجر أحد لأجل الدين، أول من هاجر هو عثمان ورقية، فلهما هذا الشرف العظيم. وبقي هناك رضي الله عنه مع رقية في الحبشة إلى أن جاءتهم الأخبار أن المسلمين بدأوا يزدادوا وقوتهم تزداد، وشعروا أنه ممكن أن يرجعوا إلى مكة، فرجعوا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. فكان الألم الشديد عند رقية أنها لم تلتقي بأمها قبل أن تموت، وبقوا في مكة إلى أن جاءت مرة أخرى الهجرة إلى المدينة، وهاجروا مرة أخرى إلى المدينة، فلهما هجرتان. فعثمان أيضا مرة أخرى مع رقية من أوائل من هاجر إلى المدينة، واستقر الأمر بهما هناك، وكان الله سبحانه وتعالى قد رزقهما بولد اسمه عبد الله. فلما ذهب إلى المدينة، لما صار عمره 6 سنين، وهذا قبل غزوة بدر، لما صار عمره 6 سنين نقره ديك، فسبحان الله من أثر نقرة الديك التهب يبدو هذا الجرح، فمات عبد الله متأثرا بهذا الحادث، وحزنت عليه رقية حزنا شديدا، ومرضت مرضا شديدا، بهذا الحادث الذي حدث، وجاءت غزوة بدر ورقية في شدة مرضها، وكانوا يخشون عليها من الموت من شدة هذا المرض الذي أصابها. فأراد عثمان رضي الله عنه أن يخرج لبدر، كيف تفوت فرصة الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى مع رقية. فتخلف عثمان عن بدر سببه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مع رقية. انظروا المعاني الإنسانية لما تجلى، يعني حتى أمر الجهاد في أعظم أمر في قضية بدر، الأمر يهون عندما تكون هناك علاقة إنسانية ولو فردية يحتاجها الإنسان. هذه المراعاة للمشاعر، هذه المراعاة للحاجات الإنسانية أصل من أصول ديننا، يجب ألا نغفل عنه أبدا. وماتت رقية رضي الله عنها بهذا المرض، وبقي عثمان رضي الله عنه حزينا لفقدها حزنا شديدا. في هذه الأثناء كانت حفصة رضي الله عنها كذلك قد أصابها مصاب، حيث حدثت غزوة أحد وفقدت زوجها رضي الله عنه، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعثمان فقد زوجته وحفصة فقدت زوجها. فلما انتهت طبعا عدتها، فكر عمر رضي الله عنه، قال كيف يبقيها، كيف يبقيها بلا زواج وعمرها في ذلك الوقت 18 سنة فقط، ترملت وهي عمرها 18 سنة. ففكر أن يبحث لها عن أفضل الأزواج، فتقدم إلى أبي بكر الصديق يطلب منه أن يتزوج ابنته. وهنا أيضا وقفة، يعني انظروا، رجل يقول لرجل تعال تزوج بنتي، نحن لو فعلها واحد اليوم يعني قضية ومشكلة ومصيبة، ويعني هذا إنسان يعني كأنه أذلها. لو وجدت زوجا لابنتك كريما شريفا عفيفا صاحب وجاهة ومكانة وفضل، كيف تأباه؟ بالعكس تحرص عليه. يعني أحيانا تحيل مثل هذه الفرص مطلوب، ولا ما هو الهدف من الزواج؟ الهدف أن تكون أسرة عفيفة في بيت متماسك مع إنسان يرحمها ويعينها ويربي لها أولادها تربية حسنة ويعينها على أمر دينها ودنياها، فكيف يتركون مثل هذه الفرصة؟ ولذلك نجد هذا أمر طبيعي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يذهبون يخطبون لبناتهم. فلما عرض على أبي بكر، أبو بكر سكت، ما قال ولا شيء، لا نعم ولا لا. فحزن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب إلى عثمان فعرض عليه حفصة، فكان رد عثمان أشد، فقال لا أرغب في الزواج الآن. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، هذول أصحابه أقرب الناس إليه كيف يردونه؟ فذهب يشتكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال عسى الله أن يزوج عثمان بخير منها ويزوجها بخير من عثمان. من ممكن يكون خير من حفصة كذلك؟ من ممكن يكون خير من عثمان؟ ثم تجلى الأمر لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فخطب حفصة بنت عمر، وتقدم عثمان فخطب أم كلثوم البنت الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتم الزواج، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة وتزوج عثمان بأم كلثوم. كلاهما حصل على خير مما كان يريد، عثمان حصل على أم كلثوم وهي خير من حفصة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من عثمان. انظروا كيف تقدير الله عز وجل واختياره لهم. وبهذا يكون عثمان رضي الله عنه قد تزوج أم كلثوم ورقية، ولذلك يسمى رضي الله عنه ذا النورين، نوران من بيت النبوة كانتا عند عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعاشت أم كلثوم مع عثمان الفاضل الصالح 6 سنين، ثم وافتها المنية كذلك قبل وفاة أبيها، فماتت في 9 للهجرة رحمهم الله تعالى. والوقفة المهمة الآن هي مع الثالثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعد رقية وأم كلثوم، تأتي فاطمة، والأولى طبعا هي زينب الكبرى. فاطمة الزهراء رضي الله عنها، جاءت الأحاديث الكثيرة تشير إلى أنه لم يكمل من النساء إلا 4، مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. ليست امرأة عادية في التاريخ، امرأة فريدة في التاريخ، اسم علم من أعلام النساء، مثل وقدوة على مدى الزمان. فاطمة رضي الله عنها ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة جدا وأسلمت ولم تعرف شركا أبدا كباقي أخواتها، لم يعرفوا الشرك لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرف الشرك أبدا، فنشأت في الإسلام وكبرت في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، كان حبه لها شديدا، وكانت أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من يراها يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، شدة شبه عجيبة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكبرت رضي الله عنها، وبدأ الخطاب يأتونها، كل من يريد أن يتشرف بهذا الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم يردهم. فلما كانت الهجرة وكان عمرها في ذلك الوقت 18 سنة فقط، هاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فجاء أبو بكر الصديق يخطبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده ردا رفيقا، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطبها، فأيضا رده النبي صلى الله عليه وسلم ردا رفيقا. وكان علي بن أبي طالب يطمع رضي الله عنه أن يتزوجها، لكنه كان معدما، ما عنده مال على الإطلاق، فكان متردد كيف يخطبها وهو لا يملك حتى المهر، لا يملك، فشجعوه أن يتقدم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره لكن لا يستطيع أن ينتظر باستمرار، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم وشجع علي بن أبي طالب أن يتقدم للزواج، فتقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا، فدخل ما تكلم وسكت، أخذته هيبة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب بنته، ما استطاع أن يتكلم بكلمة، وجلس ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر يتكلم وهو ساكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هون عليه الأمر، قال جئت تخطب فاطمة؟ قال نعم. قال هل عندك من مهر؟ قال ما عندي شيء. يعني جاء يخطب ما معه شيء، لكن ما يريدها تفوته، فقال أين درعك التي غنمتها في بدر وكذا؟ قال لا عندي، عندي الدرع. قال هذا مهرك، ينتظر أي شيء بس يزوج منها. وفعلا تم هذا الزواج المبارك، وهو الذي أنشأ أسرة من أعظم الأسر الإسلامية، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، الزهراء الطاهرة الشريفة في بيت النبوة، مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعالم من علماء المسلمين، بطل من أبطالهم، قاضي من قضاتهم، تجمعت له صفات الخير بالإضافة إلى صفات الشرف، فتشكل منهما أسرة من أجمل الأسر في التاريخ الإسلامي. وكان من حصيلة هذه الأسرة سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين رضي الله عنهما، الحسن الذي جمع الله تعالى به أمة الإسلام بعد الفرقة، والحسين سيد من سادات الشهداء، المظلوم الحسين حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نكبت الأمة أيما نكبة بمقتله رضي الله عنه وأرضاه. نتج كذلك عن هذا الزواج المبارك ابنتان، الأولى سماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، والثانية سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، فهؤلاء هم أولاد فاطمة وعلي رضي الله عنهم. فمن البركة الكبيرة التي كانت لفاطمة أنه انحصرت تقريبا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فيها، في أولادها بقيت الذرية، واستمر هذا النسل الشريف في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، يحبها حبا شديدا، كان من شدة حبه لها أنه إذا سافر ورجع من السفر كان يبدأ بالمسجد ثم فاطمة ثم زوجاته، فيقدمها على زوجاته. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها تصفها، تقول ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، لما تتكلم كأنها الرسول صلى الله عليه وسلم، صوتها كصوت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من شدة حبه لها كان إذا دخل عليها تقوم له، وإذا دخلت عليه كان يقوم لها ويقبلها صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تتجلى عاطفته الأبوية في علاقته مع فاطمة بشكل واضح، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وكان إذا جاءت إليه يجلسها جنبه ويحضنها ويقبلها. يعني حتى كان واحد من جفاة العرب كان يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، يقول أنتم إنكم تقبلون الصبيان ولا نقبلهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وجاء الأقرع بن حابس قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط، يعني يفتخر بهذا. فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم متعجب، أولادك ما تقبلهم كيف؟ فقال له قوله صارت خالدة في التاريخ: من لا يرحم لا يرحم. فكان صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا شديدا، وكان يحب أولادها حبا شديدا. في الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فجاء الحسن والحسين داخلان عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران، وكانوا صغيران جدا، فيمشيان ويتعثران، يسقطان صغيران جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر، ترك الخطبة ونزل من المنبر وحملهما معه ووضعهما بين يديه على المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، خائف عليهم لما طاحوا، ما قدرت أصبر، يقول: فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة ويحب أولادها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الحسين لسانه يخرج كان يأتي إليه خائف عليه، وكان يقبله على فمه. حتى لما قتل الحسين رحمه الله ورضي عنه، لما قتل كان أحد الصحابة ينظر يقول: كم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هاتين الشفتين، كان يقبل على شفتيه من شدة حبه له. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة ويحب أولادها. فاطمة رضي الله عنها، فاطمة لها وزنها في التاريخ الإسلامي، وتجلت علاقتها في تربيتها للحسن والحسين فصارا سيدا شباب أهل الجنة. هذه التربية، إذا أردتم أن تروا مثالا للتربية التي نتج عنها أولادا فيهم العلم والعبادة والخلق والدين والجهاد والبلاغة والأدب والشعر، فانظروا إلى الحسن والحسين، انظروا إلى تربية فاطمة. قامت بأعظم دور تقوم به المرأة، أن تخرج للأمة أبطالا، تخرج للأمة قادة ولا قادة، أنتجتهم الأمة في شبابها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة مثل الحسن والحسين رضي الله عنها وأرضاها. وكانت تعيش حياة شظف، حياة تعب شديد، ما كانت تعيش حياة منعمة مترفة، كانت تعمل بيديها. جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما من كثرة العمل في البيت تشققت يداها، وهي بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم حاكم الدولة الإسلامية كلها، تعمل بيدها إلى أن تتقطع يداها وليس عندها خادم واحد. فجاءت تقول: يا رسول الله، يعني تريد خادم يخدمها يساعدها في البيت يحمل عنها بعض الأعباء؟ تقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت أن أتكلم ورجعت، ما استطاعت، من شدة أدبها وحيائها واحترامها للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بهذا فجاء فقال: هل أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال لهما: تذكران الله عند المنام، تحمدان الله 33، وتكبران 33، وتسبحان 33، فذلكم خير لكما من خادم. يعلمهم هذه المعاني. ودخل عليهما يوما قبل الفجر يطرق عليهما فإذا هما نائمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظهما بنفسه للصلاة. هذه التربية انعكست على تربيتها لأولادها رضي الله عنها. فلما كثرت الأموال عند المسلمين توفر خادم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض أن يعطيها خادم لسبب وضحه، قال: لا يمكن أن أعطيكما خادم وفي المسلمين الأوائل في الإسلام من لا يملك شيئا من أهل الصفة. فلما توفرت الأموال وزادت وصار أهل الصفة لهم أموال، عندها النبي صلى الله عليه وسلم وفر لهما خادما. تقول فاطمة: فكأنما أعتقني، كأني كنت عبدة وحررت. فامرأة تخرج هذه التربية وهي في نفس الوقت تعمل في البيت، تنظيف البيت واهتمام بشؤون الزوج واهتمام بشؤون الأولاد ورعاية الطبخ وكل هذه الأمور، وتخرج هذه النوعية. بعض الأخوات يشتكين: وين نقدر نربي، ما نقدر نربي، احنا مشغولين والبيت وتكاليف البيت والطبخ والزوج والكذا. فاطمة القدوة، استطاعت أن تفعل ذلك فاقتدين بها. وعاشت فاطمة هذه الحياة الجميلة رغم شظفها، لكنها كانت سعيدة بزوجها الذي رفض أن يتزوج عليها إلا مرة واحدة فكر، وكان تفكيره في أن يتزوج بنت أبي جهل، وقد أسلمت وكانت لها مكانة كبيرة. فلما سمع صلى الله عليه وسلم بتفكيره، النبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال: والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت رجل واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذه الخطبة وبقيت فاطمة الزوجة الوحيدة لعلي إلى أن ماتت، وظلت نموذجا فريدا في الإسلام. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزوره، وكانت عنده زوجاته، فناداها وقربها منه، وبدأ يسر في أذنها بكلام، فبدأت تبكي بكاء شديد لما سمعت هذا الكلام. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم حزينة، قرب رأسها مرة أخرى وأسر بأذنها كلام آخر، ففرحت وضحكت. فلما خرجت لها عائشة، قالت: ماذا أبكاك وماذا أضحكك؟ قالت: لا أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو سر، لو كان يريد أن يقول لكنا لقال بشكل واضح. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بما قال لها، أخبرت لأن انتهى الأمر. قالت: في المرة الأولى قال لي إن جبريل كان يراجعني القرآن كل رمضان مرة، وفي هذا العام راجعني القرآن مرتين، وما أظن ذلك إلا علامة موتي. فلما سمعت جزعت أن أبوها سيموت، ففورا اشتعلت مشاعرها فبكت من شدة حبها للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما رآها بهذه الصورة أدنى رأسها وأخبرها وقال لها: إنك ستكونين أول أهلي لحاقا بي، أول واحد من بيتي يلحق بي أنت. هكذا لما سمعت أنها ستموت بعد فورا، الواحد لما يسمع أنه سيموت يغضب ويحزن سبحان الله، لكن من شدة حبها له أنها لن تفارقه فرحت فرحا شديدا. هل سمعتم بإنسان يفرح ويضحك عندما يسمع أنه سيموت؟ الله الله، أي حب هذا الذي ملأ قلب فاطمة لأبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا معنى الإيمان وتجلي الإيمان، عرفناه من خلال هذا الحادث العجيب. النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف كان يجمع فاطمة وعلي والحسن والحسين ويقول: اللهم اذهب عنهم الرجس أهل بيتي، وكان يقول: فاطمة بضعة مني، أنا منها وهي مني، لا يحب فاطمة إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق، فاطمة الزهراء علم من أعلام المسلمين. ماتت فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة شهور فقط، عمرها 28 سنة فقط، وتركت ذكرى خالدة، حياة ليس فيها خلل. سبحان الله، كمل من النساء قليل، حياة كاملة، حياة جعلت فاطمة رمزا للفتاة المسلمة الصالحة. الشاعر الكبير الباكستاني الدكتور محمد إقبال له أبيات جميلة في مدح فاطمة: المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة، فما أعلاها، هي بنت من، هي زوج من، هي أم من ذا يداني في الفخار أباها، هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها، هو رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وفي أخراها، في روض فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها، هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم الفخر المنير خطاها. أبيات جميلة عظيمة في مدح فاطمة، ومهما ذكرت من كلمات فإنها تعجز أن تقدر لفاطمة قدرها. رحم الله فاطمة القدوة الأسوة الكاملة من النساء، وجعلنا نربي أولادنا كما ربتهم فاطمة. يا أخواتي الكريمات ويا إخواني الكرام، هذه النماذج تعلم الرجال قبل النساء كيف يتعاملون في الرخاء وفي الشدة، نماذج عظيمة، نسأل الله تعالى أن نجعلها لنا قدوة. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.